بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله حجة لنا لا علينا، إنك على كل شيء قدير. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب التفسير الواضح على نهج السلف الصالح للشيخ العلامة المفسر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عز وجل. وما زلنا في سورة البقرة، واليوم نقرأ من الآية 24 بعد 100 إلى الآية 41 بعد 100، وننتهي بهذا من الجزء الأول. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وأذكر إذ ابتلى، أي حين اختبر إبراهيم ربه بكلمات طاعة الله في فراق قومه، ومحاجته نمروذا في الله، وصبره على قذفه في النار، والهجرة من وطنه، وما أمر به من الضيافة والصبر عليها في نفسه وماله، وذبح بكره إسماعيل. وقيل هي العشر التي من الفطرة، وقيل إن الكلمات هي جميع الأوامر والنواهي، ومهما تكن هي فإن الله تعالى قال عنها فأتمهن، كقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، ما ابتلاه ربه، فلما مضى على ذلك وعلمه الله منه أخلصه للبلاء. وقال إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة في الدين، جزاء على ما فعل وقام بالأوامر وترك الزواجر. قال ومن ذريتي، أي اجعلهم أئمة. قال لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين، أي الكافرين منهم، أي الكافرين منهم لا يكونون أئمة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي يؤمونه ويقصدونه من سائر الأنحاء، لا يقضون منه وطر نفوسهم وشوق أفئدتهم، يأتونه ثم يرجعون منه ثم يعودون إليه، كما قال الشاعر جعل البيت مثابا لهم، ليس منه الدهر يقضون الوطر. وأمنا، أي مأمنا، حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه فلا يزعجه بشيء. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي يا أيها الطائفون بالبيت صلوا بعد فراغكم من الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام لبناء الكعبة. وقيل فيه أقوال شتى، وأصحها أنه الحجر الذي ذكرناه آنفا، يدل عليه ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا حتى إذا فرغ عمده إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، أي أمرناهما أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهر بيتي من الأوثان للمقيمين والحجاج والمصلين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا المكان بلدا آمنا، أي ذا أمن، فجعله آمنا لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى خلاه، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين فحسب، قال الله ومن كفر فأمتعه بالرزق قليلا مدة حياته ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير في الآخرة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي يبني أركانه، وإسماعيل عطف على إبراهيم، ويدعوان ربنا تقبل منا عملنا هذا، ويتوسلان به إلى الله تعالى أن يتقبل منهما، إنك أنت السميع للدعاء والمجيب له العليم بالإخلاص في العمل. خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل يبنون بيت الله بأمر الله ويسألون الله عز وجل القبول. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين منقادين لأوامرك ونواهيك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي مستسلمة منقادة لأوامرك ونواهيك. وأرنا مناسكنا، أي علمنا شرائع عبادتنا وحجنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا نرى أن إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام توسلا إلى الله تعالى ببناء بيته المحرم وباسميه تعالى السميع والعليم، ثم باشرا بالدعاء أن يتقبل منهما عملهما وأن يجعلهما مسلمين مستسلمين، ويجعل من ذريتهما أمة مسلمة مستسلمة له، وأن يعلمهما المناسك ويتوب عليهما. ومراد الله من ذلك إعلامنا بعملهما والاقتداء بهما في توسلهما المشروع وترك التوسل بذوات المخلوقين الذي كان من شعارات الجاهلية وحض المرسلون على منعه. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم، أي في ذريتنا، أي من ولد إسماعيل، رسولا منهم، أي من أنفسهم وأنفسهم، وقد استجاب الله لهما فبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياتك، أي آيات كتابك، ويعلمهم الكتاب أي القرآن، والحكمة أي ما فيه من الأحكام التي بينها عليه الصلاة والسلام في سنته، ويزكيهم أي ويطهرهم من الشرك والكفر، إنك أنت العزيز الذي لا يعجزه شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي بتركها وعدم العمل بها، إلا من سفه نفسه، إلا من ظلم نفسه، وأي سفه أعظم من سفه من يترك دين إبراهيم ويتبع طرق الضلالة والغواية. ولقد اصطفيناه، أي اخترناه في الدنيا بالرسالة والخلة لأنه أتم ووفى، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الفوز بالجنة والدرجات العلا. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم أي أخلص لي الدين، قال أسلمت لرب العالمين الذي ربى جميع العالمين بنعمته ولا رب لهم سواه، فكان بذلك إماما للناس عليه الصلاة والسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه أي بملته ودينه، ويعقوب وكذلك أوصى يعقوب بنيه فقال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أي دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي يلزموا الإسلام، فإذا أدرككم الموت صادفكم على الإسلام. وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، في حديث آخر فالأنبياء إخوة بنو علات أمهاتهم شتى، أي دينهم واحد وشرائعهم شتى، العقيدة واحدة لكن الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهم كالإخوة لأب، أمهم واحدة أو عفوا كالإخوة لأب أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، وسبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه يوم مات باليهودية، فنزلت هذه الآية إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أي بعد موتي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. عد إسماعيل من الآباء تغليبا، ولأن العم بمنزلة الأب، إلها واحدا بدل من إلهك، ونحن له مسلمون. وأم من قوله تعالى أم كنتم شهداء بمعنى همزة الإنكار، أي ألم تحضروه وقت موته فكيف تنسبون إليه ما لا يليق. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك مبتدأ، والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما، وأنث لتأنيث خبره أمة قد خلت أي سلفت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أي لا ينفعكم انتسابكم إلى الأنبياء إذا لم تفعلوا خيرا كما فعلوا، فإن لكم أعمالكم ولهم أعمالهم، ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا يسألون عن أعمالكم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، والقائلون هم اليهود والنصارى، قل لهم بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مائلا عن كل الأديان إلى الدين القيم وما كان من المشركين، رد على اليهود والنصارى والمشركين الذين قالوا نحن على دين إبراهيم مع أنه لم يكن مشركا وهم مشركون، فليسوا إذن على دينه ولا ملته. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا يا أيها المؤمنون آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف العشر، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا، ولد لكل رجل منهم أمة من الناس، والمراد بالأسباط هاهنا قبائل بني إسرائيل. وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الكائنين منهم، أما أبناء يعقوب بالذات فليس فيهم نبي إلا يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، والباقون ليسوا أنبياء إذ لا يوجد أي دليل على ذلك. وما أوتي موسى وعيسى من التوراة والإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم من الكتب والصحف، لا نفرق بين أحد منهم ونؤمن بالجميع، لا نفرق بين أحد منهم يعني في الإيمان بهم، وإلا هم متفاوتون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لا نفرق بين أحد منهم ونؤمن بالجميع ونحن له مسلمون، أي متبعون دين الإسلام. وفي الحديث لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، لأنهم إذا حدثونا بشيء فصدقناهم ربما يكون كذبا، وإذا حدثونا بشيء فكذبناهم ربما يكون صدقا. طبعا هذا فيما لا يوجد في كتابنا ما يصدقه ولا يكذبه، أما إذا وجد في كتابنا ما يصدقه فنصدقه، وإذا وجد في كتابنا ما يكذبه فنكذبه، أما ما سكت عليه كتابنا فلا نصدقهم فيه ولا نكذبهم، ونقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا أي أهل الكتاب والمشركون بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إلى الحق، وإن تولوا عن الإيمان به فإنما هم في شقاق أي خلاف معكم ومنازعة، فسيكفيكهم الله شرورهم وآثامهم بأن ينصرك عليهم ويظفرك بهم، وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم، ولقد كفاه إياهم بنصره على بني قريظة وقتلهم ونفي بني النضير وضرب الجزية عليهم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله مصدر مؤكد ونصبه بفعل ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا الله، وقيل الزموا صبغة الله التي فطر الله عليها، وقال بعضهم بدل من ملة إبراهيم، والمراد دين الله الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب. ومن أحسن من الله صبغة أي لا أحد أحسن صبغة منه، وصبغة تمييز، ونحن له عابدون أي مطيعون كما أمر بصدق وإخلاص. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا في الله يريد يهود المدينة ونصارى نجران، أي أتخاصموننا أن اصطفى الله نبيا من العرب وهو ربنا وربكم المتصرف فينا بما يشاء، وله أن يصطفي من يشاء، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء من أعمالكم وأنتم براء من أعمالنا، ونحن له مخلصون، أي في العبادة والتوجه. وهمزة أتحاجوننا للإنكار. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ فقد ادعى اليهود والنصارى أن الأنبياء من بني إسرائيل كانوا على دينهم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ أي بلغهم يا محمد ذلك، أي الله أعلم منكم. فقد برأ إبراهيم من أن يكون يهوديا أو نصرانيا بقوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. والمذكورون من الأنبياء تبع له وهو أبوهم وهم على دينه، على دين الإسلام. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ قال الحسن البصري رحمه الله كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم إن الدين الإسلام، وإن محمدا رسول الله، وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، فشهدوا لله بذلك وأقروا على أنفسهم لله، ثم كتموا الشهادة شهادة الله عندهم من ذلك. وما الله بغافل عما تعملون تهديد ووعيد شديد، أي إن علمه محيط بعلمكم وسيجزيكم عليه بما تستحقون جزاء وفاقا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة لهم حتى تكونوا منقادين، حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسله صلى الله عليه وسلم أجمعين، لا سيما بخاتم الرسل والأنبياء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما مجرد الانتساب بلا متابعة بالعمل فلا ينفع إلا بما انتفع به ابن نوح الذي كان من المغرقين. وهل انتفع ابن نوح الكافر؟ لم ينتفع، كان من المغرقين وكان من أصحاب النار. ليس الفتى من قال كان أبي كذا، لكن الفتى من قال ها أنا ذا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بكلام العظيم، إنه على كل شيء قدير.